Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتهينا من بعض الأسباب التي توقع في الشرك وهي من يلخصها الأول ذكرنا 5 أو 4 الأول سوء الظن بالله الثاني الجهل الثالث التقليد الرابع الخامس الغلو واليوم ندخل في يعني مسائل الشرك قال رحمه الله ضد التوحيد الشرك وتقدم معنا أن هذا من تقريرات شيخ الإسلام رحمه الله قال في الحاشية كما في مجموعة التوحيد والدرر السنية المجلد الثاني صفحة 70 69 و70 كذلك قال انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ومدارج السالكين نعم هذه الكتاب هذه الكتب مدارج السالكين وكثير من مجموع الفتاوى والدرر السنية هذه الكتب تعتني بالشرك أي ببيان خطورة الشرك وببيان التوحيد إلى آخره فهي أصول في هذا الباب كذلك معارج القبول لحافظ الحكمي الدين الخالص للصديق حسن خان القول المفيد شرح كتاب توحيد شيخ العثيمين فتح المجيد تيسير العزيز الحميد كل هذه مراجع في هذا الباب قال وهو 3 أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي سيأتي معنا الأصغر والخفي أما اليوم نأخذ إذا استطعنا الأكبر قال النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر قال لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ففي هذه الآيات بين المؤلف رحمه الله خطورة الشرك الشرك الأكبر ومن خطورته كما قال أنه لا يغفر هذا بقيد أنه إذا مات عليه تقدم معنا كثير قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات على ذلك أما الحي فالله عز وجل يتوب على من تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي للحي الذي يتوب الذي يستغفر. أما من مات على الكفر على الشرك الأكبر على شيء من نواقض الإسلام فلا أن الله عز وجل لا يغفر له, هذا حكم عام. فهذا من خطورة الشرك, من خطورة الشرك أن celui qui meurt على الشرك الأكبر celui qui meurt il a fait du الشرك أكبر فهذا الله لي بعض البعض. كذلك الخطورة الثانية ذكرها في الآية الثانية قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم, من خطورة الشرك أن صاحبه تحرم عليه النار تحرم عليه الجنة ومأواه النار كما قال عز وجل حرم الله عليه الجنة. وإذا حرم الله عليك الجنة فما بقي إلا النار, وهذا واضح تقدم معنا. الخطورة الثالثة أنه من مات على الشرك الأكبر لا دوزيام ولا باتخادوية أنه celui qui meurt على الشرك الأكبر الله لي انتغدي الجنة, الله لي انتغدي الجنة فالسلو كما على الشرك الأكبر إلي في النار خالدا فيها. الخطورة الثالثة ذكرها في الآية بعدها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, أي المشرك الله عز وجل يحبط عمله, والحبوط تقدم معنا ما هو. قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا كذلك من مات عليه, من مات على الشرك الأكبر فعمله يعني هباء منثور والعياذ بالله, أي أن الله عز وجل لا يقبل, لا يقبل عمل مشرك, لا يقبل عمل مشرك حتى يتوب إلى الله. أما إن مات على ذلك فلا عمل له إلا قد عمل, ولو صام ولو صلى ولو حج ولو دعا الله ولو كذا ولو تصدق بماله إلى آخره فالله لا يقبل منه شيئا لأنه سامشرك. هذه الثالثة. أما الآخر وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون, هذا دليل واضح أن الله يحبط عمل من يشرك به. بقي أمور ذكرناها في نواقض الإسلام مقدمة أو الناقد الأول الشرك, ذكرنا الأضرار أضرار الشرك وخطورة الشرك في الدنيا وذكرنا في الآخرة تذكرون, فراجع ذلك الدرس يعني يغني عن الإعادة هنا. أما في الدنيا فواضح ذكرنا بعض الأحكام. الخلاصة أن من مات على الشرك الأكبر أولا سنكافر سبا مسلم سيموغ على الشرك الأكبر, ثانيا الله لي بعض البق, ثالثا يغنطى في الجنة أبدا يبقى في النار, كاتخيما الله عز وجل إلى نلتو تسيزر. هذا فساسا مدخل غرابيتي دو الشرك أنه يبقى الشرك أعظم من هذا وأكبر من هذا. حديث أبي هريرة أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم يعني عن السبع الموبقات, قالوا يا رسول الله وما هن, قال الشرك بالله, الشرك بالله من الموبقات من المهلكات, الشرك يهلك صاحبه في الدنيا والآخرة, الشرك يهلك صاحبه. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم, فقال الله ورسوله أعلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند المثيل الشبيه الشريك. فهذا أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله. فالإنسان ينتبه لأن الأمر له خطير. الأمر ليس سهل. الإنسان إلى دور تومب. الإنسان يدمند أن مور. الإنسان يبلاس كونفيونس أن أوتر كالله. الإنسان كذا كذا. ينتبه لأنه إذا وقع في الشرك الأكبر سي لا بيرسونال توم في الشرك الأكبر أي مور على هذا الحال فإلى على خطر عظيم. نحن نقول حكم عام واحد va dire peut-être il savait pas peut-être que هذه c'est des autres مسائل. نحن دائما dès qu'on parle à دروس on vise personne on parle عام. فحكم العام الى عام celui qui met على الشرك il est في النار. Je peux pas changer de حكم. La personne ينظر حاله ينظر. Et il y a des choses il n'est pas excusé la personne là تظنون انا. Il y a des choses il n'est pas excusé ابدا. Il y a des choses c'est واضح. Il y a des choses c'est واضح. فالانسان ينتبه. الانسان ينتبه لأن يعني الأمر كما نادي له خطير. المسألة سمسألة جنة أو نار. المسألة سمسألة عذاب خالد. المسألة سمسألة حبوط عمل. فالإنسان ينتبه. لو مثلا une personne on lui dit si tu fais كذا si tu fais كذا on t'enlève ta famille ta maison ta كذا t'as plus rien ça يخاف. Il va approcher Hadashi. La Ahad Yarvana, il perd sa famille, il perd sa maison, il perd tous ses biens, il se retrouve Hakada. Ça, c'est Dunya. Voilà où tu perds ta maison, tu peux en trouver une autre. Ta famille, Tasbir. Il est akhiré. Amma kaif l'an, celui qui veut du shirk akbar, c'est pas Dunya qui perd, c'est Al-Jannah. Il a plus d'amal, il est finnar, il sort plus, il est akhiré. L'insan, il est tabé. الأمر لخطير جدا. الأمر لخطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع وفي رواية حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من يتبع الكفار. وتقدم معنا أنه من أسباب الوقوع في الشرك من أعظم الأسباب للوقوع في الشرك اتباع أو التشبه بالكافرين. فالإنسان ينتبه ويجتهد والموفق من وفقه الله. وهذا تقدم معنا كثيرا الشرك في الأصول الثلاث في القواعد الأربع في نواقض الإسلام. فهنا بادتاي هنا نحن لأننا تقدم كثير بإذن الله ونغبغى في كتاب التوحيد في كشف الشبهات. فالآن سكي نزاتغس نحن سلي أنواع. أما سوي كي فولي ديتاي يرجع إلى الدروس. وننبه أن الدروس خاصة للسامعين أن الدروس يفو لزيكوتي دون لغض. أما سي واحد يبا يليكوت ديركتمون الواجبات مثلا et il n'a pas écouté la waqid l'islam ou l'usul falat ou l'qa'il l'arba' ممكن il y a des choses ça y est naqis لأننا نحن on fait livre après livre. Il y a des fawaïd des choses qu'on cite dans le livre d'avant qu'on cite pas dans le livre l'an. Amma vous wallah alhamd vous êtes là depuis le début لكن نحن تنبيه للسامعين أن celui qui écoute les dorous il prend du début حتى يستفيد. Amma s'il commence par la fin là il y a des choses نحن à force de le répéter on ne les cite plus. فالإنسان يبخوند ديبو يعني درس بعد درس حتى يفهم. أما ميلانجي هكذا بلا ترتيب سيتعب وربما يبقى فاكوفخوند certaines choses أو يبقى كروا كده شو سناقص. وهذا يعني لا ينبغي. الإنسان يبخوند ديبو يستعين بالله حتى يفتح الله عليه. هذا تنبيه للسامعين. قال رحمه الله الشرك والشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة ومن العلماء من يذكر أكثر من هذا. بعضهم يذكر شرك الخوف بعضهم يذكر شرك التوكل بعضهم كذا. والأمر سهل. الأمر سهل يعني ذكر الآن يعني أشهر هذه الأنواع. الشرك في الدعوة شرك الطاعة شرك المحبة نسيت واحد شرك الطاعة أعد شرك الدعوة وشرك النية وشرك الطاعة وشرك المحبة هذه نعم هذه من أشهرها. وهناك أنواع أخرى، والمهم نحننا تعريف عام إلى انقلبتوسا ما هو، نحننا تعريف عام. أما هنا أنت ces catégories de shirk qui va donner, c'est des exemples. Ils sont jamais. Il y a beaucoup de noms qui rentrent. شرك النية, celui qui fait salat pour autre qu'Allah, il rentre dedans. Celui qui fait siyam pour autre qu'Allah, il rentre dedans. Celui qui fait le hajj pour autre qu'Allah. هذا les jamais. لأن الأعمال بالنيات. نعم. فهذه أمثلة أو دي أنواع عامة. Et les autres ils rentrent تحتها. لكن نحن هنا دي هنا تعريف عام. ما هو؟ Il englobe tout ça. عندك لكن هذا يدخل عام، هذا نحن في هذا فقط. عندك يا جماعة سون لافو، أحسنت. أن تجعل عبادة لغير الله، سيصبح تعريف العام. أن تجعل عبادة لغير الله، أن تجعل لله ندا في عبادتك، هذا تعريف عام في توحيد أو في الشرك العبادة. فالسلوي كذا من عبادة أترك الله الشرك أكبر، كساسوا الدعوة، كساسوا الدعوة بمعنى الدعاء هنا، كساسوا طاعة، كساسوا محبة، كساسوا النية، كساسوا خوف توكل وهكذا. قال رحمه الله الأول شرك الدعوة أي شرك الدعاء، شرك الدعاء نعم تسمى دعاء ودعوة. أي انفوكي اترك الله عز وجل أو انفوكي الله انفوكي ان اترك بك لي سبحانه وتعالى. سيأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله تفاصيل في هذا، تفاصيل في هذا، يعني أن المراد هنا أن تدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما le fait de demander à une personne une chose qu'il est capable ليس من الشرك. Je dis à une personne donne-moi un stylo, donne-moi كذا إلى آخره، هذا لا يدخل في هذا. نحن في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا بيرسون لا تقدر أن تنفع أو تضر كالميت وكذا وكذا. أما مجرد سبب فسيأتي معنا. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشاهد إذا هم يشركون، الله سبحانه وتعالى بين أن دعاء غيره سبحانه وتعالى الشرك، لأن هؤلاء المشركين تقدم معنا في القواعد الأربع أنهم كانوا إذا اشتد عليهم الأمر دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ستموت غنى في الشدة إذا طغى الله سبحانه وتعالى، إذا بك الله السل. لكن قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي ديكي سوخ من هذه الشدة يغفين إلى الرخاء فهم يشركون. ستموت أن لفت أبوك أترك الله الشرك، شرك. وأنت تنقاعد في هذا الباب أن الأمر سيسون عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذا لأن الآن سنذكر بعض الأدلة أن الدعاء عبادة، وإذا فهمت أن الدعاء عبادة فصرفها لغير الله شرك. هذا لماذا؟ لأن العبادة حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة حق لله، حق لله كما في حديث معاذ ما حق الله على العباد. فالذي يعني يصرف هذا الحق وهذه العبادة لغير الله سام مشرك، الدعاء وغير الدعاء. لكن ذكر الدعاء هو لأنها من أعظم العبادات، وأن الشرك في هذا الباب كثير. أما الأدلة أن العبادة أن الدعاء عبادة فعند من؟ أدلة أن الدعاء عبادة عندك؟ أين الشاهد؟ أحسن، سماها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها عبادة، سماها عبادة. الدليل الثاني، الدعاء هو العبادة. حديث من؟ حديث من الدعاء هو العبادة؟ تقدم معنا في الأصول الثلاث. أحسنت، النعمان بن بشير، أخرجه أبو داود رحمه الله وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند، فالحديث صحيح. أما الدعاء مخ العبادة تقدم معنا أنه فيه ضعف. كذلك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أمر بالدعاء، أمر بالدعاء. وتقدم معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الآن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر عباده أن يدعوه، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ستمتكس العبادة، لأن العبادة اسم جامع سنو كيونغلوب تسك الله لم إيه الله تكدموا جنشوز يحبها الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا واضح أن الله عز وجل يجيب هذا الداعي. وآيات كثيرة وأحاديث، هذا يكفي. الآن استفدنا أن الدعاء من أعظم العبادات، حتى قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، هو العبادة. وتقدم معنا أن الدعاء على قسمين، تذكرون الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما معنى الدعاء العبادة؟ الدعاء في الصلاة دعاء مسألة، ما معنى الدعاء العبادة؟ أحسنت، أنه يعبد الله عز وجل طلبا لمرضاته وخوفا من عقابه، فكأنه بعبادته يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يبعده عن النار. فلهذا يضاف للعبادة دعاء، أي تدعو الله سبحانه وتعالى. Ton adoration elle va impliquer quoi? Annaka, tu veux kada et t'as peur de kada, il a akhri. C'est comme si tu faisais un dua. C'est comme si tu faisais un dua. Lihada, ils ont appelé l'ibada al-dua. Al-dua, huwa al-ibada. Wa qassama al-ulama bihada al-taqsif al-muhim. Wa dua al-mas'ala, ma hiya dua al-mas'ala? أنا أشتري بوزن كيسول الآن، ما هي دعاء المسألة؟ فكيسول أبوه بعد وفي الدرس أولا. أحسنت، أي تسأل الله عز وجل بلسان المقال، اللهم أعطيني كذا، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم كذا، هذا دعاء مسألة. نحن والمراد هنا الشرك الدعوة، أما العبادة فمعروف. العبادة تقدم سعام، أما هنا المراد شرك الدعوة، أي أن يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. سيأتي معنا كلام أهل العلم. ماذا في ولدي غنور؟ تفضل. قد تجي الحمد لله، هذا ذكر تحمد الله عز وجل. نعم سين عبادة، الحمد لله سي الإنسان يقول هذا طلب لمرضات الله إلى آخره، سبغطخ في العبادة، سبغطخ في العبادة. العبادات دعاء كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين. الكلام لخصته وما لي كثيرة، الكلام في تصرف قليل. قال: كان مبتدعا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين. مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 312. فلا شك أن من دعا غير الله عبد غير الله. celui qui invoque autre qu'Allah, il a donné une adoration à autre qu'Allah. Et celui qui donne une adoration à autre qu'Allah, ou il associe Allah Azza wa Jal, une personne avec Allah fil ibadah, mushrik. قال شيخ الإسلام مشركا برب العالمين. وقال مبتدعا في الدين. أي البدعة الكبرى. لأن البدعة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: بدعة صغرى وبدعة كبرى. البدعة الكبرى أي سين شوز كي أباطي في الدين سين يكف سين بدعة، من جهة لأن السلف في زبا هذا مثلا الرسول الصحابة إذا فوكي با أترك الله سلوي كيف سابخي سين مبتدع لأن إلى أباطي شوز كيف زبا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو الرد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فسلوي كافر تنشوف سان مبتدع سان ضال. سيسد كفر سان مبتدع سان كافر لا مانع. مثلا النصارى سيد مبتدع ابتدعوا هذا المعتقد الفاسد أن عيسى ابن الله أن كذا أن كذا، فسيد مبتدع سيد كفر لا مانع. قال متبعا غير سبيل المؤمنين. نعم نعم، لأن سبيل المؤمنين الصراط المستقيم، يعني من حقق التوحيد، من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك. أما المشرك يعني لا يتبع سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا إلي على هذا الحال ما ذكره الله عز وجل لهذه الآية. قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله قال: ولو قال يا ولي الله اشفع لي، هذا الآن on va voir une sourah de shirk muntashir يعني من الشرك في الدعوة أو في الدعاء، لأن بعض الناس يعني ils ont une excuse في هذا أو ils pensent que c'est une excuse وهي c'est pas une excuse، لأنهم يقولون نحن نضمد أطرق الله pour هذا ينغبخش الله سبحانه وتعالى. est-ce que هذا c'est du shirk؟ لماذا؟ لا لا لا question c'est pas ça. لماذا c'est du shirk؟ صفي با أن الدعاء لغير الله. قد يقول لك أن عمر الصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالعباس، يزن مضى العباس كيف الدعاء وهو يدمض فلان كيف الدعاء، فماذا؟ لماذا تفرق دخل الميت غير الميت؟ الحي أحسن. أن الحي كما نرى في كتاب التوحيد إن شاء الله أنه ستدمن الدعاء يستطيع. مثلا أنا أجل يا يوسف في الدعاء كالله نفاسد كذا كذا، ما في شيء نفاس دموع إلي قادر في الدعاء. أما ميت من أخبرك أنه يبقى؟ قال عز وجل: لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماها الله عز وجل شرك، سماها الله عز وجل شرك. كذلك أن عمل بني آدم انقطع، عمل بني آدم انقطع، أي لا بيرسون دي كان مور سيز اوفر سون كوبي إلا ثلاث: صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم نافع. سي 3 elle continue. On avait vu que dalik stafadna dans un dars, al-murabit fi sabilillah. Aïe, les choses où qui ont un dalil. Amma du'a, là, elle est coupée, il ne peut plus faire du'a, n'taha. Ben, il doit rendre compte. Fa kaif anta, tu lui demandes qui demande. Fa si tu lui demandes pour qu'il demande à Allah, c'est que tu t'acquittes qu'il est capable de demander. Hada l'i'tiqad, c'est du shirk. قال الشيخ عبد اللطيف ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم قد يقول قائل demande pour qu'il demande à Allah le fait qu'il demande à ce mort c'est là le shirk c'est là le haram لماذا il va demander à mort نحن on lui dit لماذا tu ne demandes pas à Allah عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا نعم الله عز وجل كتغفو وقال ربكم ادعوني استجب لكم فكيف هذا يبيد مضى أدخل الله سبحانه وتعالى فالنفس سؤال son sual, le fait qu'il demande, c'est muharram et c'est du jeûne. Le sual, c'est un dua. Et dua, l'Allah. Et dua, huwa l'ibada. Qal, wa talabu shafa'a minhum yashbah qawl al-Nasara. Ya walidat al-Ilah, ishfi'ili ila al-Ilah. Ou ishfi'ili ila al-Ilah. N'am. Cheikh Abdel Latif, rahimahullah, c'est un imam fi al-Tawhid. Et il a compris que le fait que tu demandes à un mort qui demande à Allah, c'est comme les chrétiens ils demandent à Maryam, alayhi salam, ou ils demandent à Isa pour se rapprocher d'Allah. C'est ce chéri, t'as pas le droit. Si tu veux te rapprocher, tu te rapproches d'Allah. Tu ne mets pas d'intermédiaire qui est le bab. Et on a vu, la cause de ça, c'est sous dhan billah. Sous dhan billah. Il aura un husn dhan et aqidah. متينا في هذا إلى قد مضى الله لأن الله عز وجل يسمع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لكن القوم إذن سوء الظن قال وقد أجمع المسلمون أن هذا شرك وإذا سألهم معتقدا تأثيرهم من دونه فهو أكبر وأطم قال الشيخ عبد اللطيف الإجماع أن هذا شرك لا يجوز المخالفة في هذا لا يجوز قال وإذا سأله معتقدا أما سي دوموند à cette personne à ce mort ou à ce statut et il croit que c'est pas pour un intermédiaire lakin il croit que c'est elle qui donne c'est elle qui a hada c'est akbar wa atam comme il a dit lakin les deux c'est du shirk lakin le deuxième il est pire lakin les deux c'est du shirk akbar wa qala al-allama الإمام سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز قال إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك هذا نقل الإجماع نقل الإجماع أن celui qui invoque autre qu'Allah سبحانه وتعالى dans une chose qu'Allah est capable de lui donner c'est un مشرك بالله ولو قال لا إله إلا الله محمد الرسول محمد الرسول ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله فولو في الصلاة أي في الصيام أي في الحج s'il invoque autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut lui donner maintenant il invoque un mort ou il invoque une personne qui n'est pas capable de lui donner هذا يعني شرك ولو لا يتلفظ بشهادتين ولو لماذا أحسن لأن الشرك يحب جميع الأعمال للشرك إذا فعل ذلك أترك الله إلي أنيل تو لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الآن هذا أصبح من الخاسرين إلى أن فوكي أولي إلى أن فوكي سيدي فلان يسأل فلان أي أمور اشفي لي ولدي مدد يا فلان يعني رزقني يا فلان أمور إلي باكباب أو ممسي لبيبان ومفاق يا il y a des shurut في هذا il y a des shurut ولو سيدي بيبان مثلا يفايد مودان ساحر علم الغيب في هذا لأن الساحر اللي بقى باب ضد الانفيزيبل الانفيزيبل ياك الله كي لكونه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فكيف يتمضى أدخك الله إن شوز كي الله كي كباب لدني هذا سامشرك هذا سامشرك والعياذ بالله وهذا سمنتشر هذا سمنتشر للأسف فالإنسان ينتبه قال فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله هذه سن قاعدة الآن. هذه الآن سكي بعد ليس سن قاعدة رحمه الله. فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ما أتى بهما حقيقة فسن قاعدة أن السلوك هذا أترك الله ولو سيد الشهادتين إلى بحقق لشهادتين. لماذا؟ بالعربية لأنه لماذا قوله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ما أتى بهما حقيقة سلوي كذوك أتقى الله أو كذا أتقى الله من سيد الشهادتين ليسغغيان لماذا أحسن لأنه ما كفر بالطاغوت ولأنه ما حقق الشهادتين لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فهو يدي الشهادتين إلا كنت خدي أبك سو عمل يدي مثلا يفو أدغيك الله إلا ذا أدغيك الله كمو فزادي ينفو سكم سين برسن يدي جفالي الصنعاء إيفا صعدة اسكو الفات كي ديجوا على صنعه صار يسرع كل شيء صار يسرع غير يبا صعده كلام لعمل ناقد الكلام الان هذا يدي يفوت غير الله سن ثم سعمل الى ضوء ادخل الله فالاسلام سبادي الفاظ فقط الاسلام قول وعمل واعتقاد الاسلام والايمان فهذا فلهذا صار يسرع غير قال وان تلفظ بهما ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الاسلام نعم كيسك عن اكزامبل انه مجرد تلفظ لا يكفي عندك عندك المنافقون يتلفظون بها ولا تنفع فهذا لا شك انه شرك بالله اما التفصيل في الدعوه او في الدعاء متى سجد الشرك اكبر متى سمباح متى كذا سياتي معنا في كتاب التوحيد لكن هنا المهم ان تعرف ان السلوك الدن دعاء سن عباده اترك الله عز وجل سامش كانه يدموند اون شوز كيك الله عز وجل كي بري دوني او يدموند اون بيرسون كي با كاباب كذا كذا ويعتقد فيه كذا وكذا هذا سجد الشرك اكبر بالله عز وجل وسياتي معنا التفاصيل يعني في كتاب اخر أما celui qui demande à une personne vivante حي قادر حي قادر ما هو الثالث حاضر أحسن هذا يعني معروف معروف أنه يعني لا يدخل في الشرك الأكبر لا يدخل في الشرك الأكبر أما celui qui demande أميت أو غير قادر أو ميت le contraire de الحي قادر le contraire de العاجز والغائب le contraire de الحاضر celui qui demande يعني من فقد هذه الأمور فهذا قد يدخل في الشرك الأكبر هي هذا التفصيل في هذا اللي بيقرأ في كتاب التوحيد لا نستعجل الثاني قال نعم يسوبا واضح هو الثاني لا كولي ابيك ما قبله فلا تكاد تراه الأول شرك الدعوة الثاني خلاص واضح الآن قال الثاني شرك النية والإرادة والقصد والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا شرك النية والإرادة والقصد والنية والإرادة والقصد بمعنى متقارب النية في اللغة القصد والإرادة معنى متقارب إلى القصد فتوسا إلو تخدوثهم par l'intention إلى آخره. فبمعنى متقارب أي سكتانية كفاية عمل ونية هذا الشخص غير الله يريد يتقرب إلى غير الله أي يقصد كذا أو يذو كذا أو سنيس فلان هذا لا يجوز هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيب امرأة ينكحها في لفظ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. فالنية لله أي العمل العبادة النية فقط لله. وهنا كذلك قبل هذا نقرأ كلام شيخ زيد حفظه الله. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وهذه الثلاث أما كلام الشيخ سليمان ونبي دي تيسير العزيز أما كلام الإمام عبد اللطيف قال في كتابه دعوى المناوئين أو دعاوى كانه دعاوى بالجمع المناوئين. قال الشيخ زيد وهذه الثلاث الألفاظ تشبه الألفاظ المترادفة التي تتعدد ألفاظها وتتنوع المعنى والمعنى واحد. ثم قال يعني فهي في المعنى متقاربة أي في المعنى متقاربة نعم القصد والنية والإرادة يعني المعنى متقاربة أي سنتنصر أسوسي الله عز وجل دونتنصر الآن سبيت بالقلب سبيت بالقلب أما لدوزيام سبالقلب وباللسان لبخمية الدعاء أي لنفق أدخل الله إلى آخره. أما هذا سبالقلب أي يفوز خبشي ذق أدخل الله سبحانه وتعالى هذا يا تفصيل هذا يا تفصيل. ما هو التفصيل؟ أي هنا يعني التفصيل أن قد يدخل للمؤمن الرياء قد يقصد بعمله الله سبحانه وتعالى ثم تدخل عليه الرياء فهذا سيأتي معنا في باب الرياء أنه شرك أصغر. أما من يريد يعني غير الله عز وجل في أعماله فهذا شرك أكبر سيأتي معنا هذا. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي سورة هود أي الآيات المذكورة في المتن قال أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا هذا أي جميع سنيات كل حياة الدنيا يغني لله يغني لله يفك الدنيا سمادي بح سموت أنه لمعرض تماما ونبي هذا كفر الإعراض في نواقض الإسلام الناقد العاشر أن هذا لمعرض تماما يفك الدنيا وزينتها هذا لا شك أنه سنكافر لا شك قد توحيد قد كذا قد كذا قد صلاة قد هذا لا يكون إلا كافر. قال أي كل إرادة مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها وعلى زينتها من النساء والبنين إلى آخره. قال وقد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا أي سنية يغني لله أي ذغية من الآخرة هذا لا شك فيك يفك الدنيا المال والأولاد والنساء إلى آخره فهذا لا شك أنه سيكاف. قال لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا نعم serait mu'min, même s'il est daïf, il a toujours un amal lillah. Al-shahada, tawhid, al-aqida sa'iha, al-salah, il espère le jannah. C'est un mu'min. Même un mu'min. Là, là, ma jambe. فهذا هذا التفصيل. أما من يجعل مثلا يصلي لله ثم مثلا il avait rentré شيخ فلان أو il avait rentré un frère أو كذا ثم تدخل فيه الرياء الآن النية elle va changer les فلان elle va changer les فلان هذا سيأتي معنا أنه شرك أصغر لأن العمل ليس لله لكن دخلت عليه الرياء فهذا يبوستريا يبوستريا هذا مبقس من الشرك الأصغر أما يفس عمل لغير الله يصلي pour فلان يفعل كذا يفعل كل حياة الدنيا pour ses أعمال هذا لا شك كسان كافر كافر لأنه لا فات توحيد يفس عمل pour autre كالله هذا واضح هذا وضع في باب الرياء التفصيل قال الإمام ابن القيم رحمه الله أما الشرك في الإرادات فذلك البحر الذي لا ساحل له الإمام ابن القيم الآن يتمطخي أن هذا الشرك إلى منتشر جدا il ne compare un océan qu'à pas de côte un océan qu'à pas de côte لأن l'océan est limité par une côte هذا ابن القيم il le compare à un بحر لا ساحل له tellement qu'il est, il est vaste il est موجود صحيح كم من الناس يفعل باتنشو يفعل عمل لغير الله يفعل كذا يفعل كذا فالإنسان ينتبه ينتبه لأن النية سوف تخفي تفعل باتنشو تصرف العمل لفلان أو لفلان قال وقل من ينجو منه نعم قل من ينجو منه كثير من الناس ولو شيء زبيت الشرك الأكبر كحال المسلمين ولله الحمد يسكر شرك أكبر لكن بعضهم يتوب في شيء من إفساد النية أبك الرياء أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عن قال الرياء قال عليه الصلاة والسلام نعم فهذا لمنتشر جدا هذا لمنتشر وهذا الإنسان بقوة العقيدة وقوة الإيمان بإذن الله يعني يبتعد عن هذا كله وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته السيست النية يا غيان بغ الله ستو بغ الدنيا سامشرك شرك أكبر هذا الذي استفدنا قال الثالث شرك الطاعة قال والدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية نعم الآن الطاعة يفعل بس سجود له يفعل كذا لكن يطيعه فيما حرم الله ونعم يحرم ما حل الله ويستحل ويحرم ما أحل الله ويستحل ما حرم الله إيه ما بقي تفصيل قال لا دعاؤهم إياهم نعم كما في الحديث حديث عدي ابن حاتم سيأتي قال كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم نعم القصة معروفة القصة فيها نظر أي من حيث ما من حيث الصحة قال أخونا أبو العباس قال في سنده ما قال إلا أنه مما قبله العلماء وفسروا به الآية نعم لا تكاد تجد تفسير إلا فسروا الآية بهذا الحديث لكن السند في ما قال لكن كما قال مما قبله العلماء فلا بأس لا بأس يعني تفسر بها الآية النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعدي بن حاتم ستا نصران إلى أطرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا إلى عدي لسنا نعبدهم لأن الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي اللي بخلكم أرباب عدي بن حاتم إلى كبخي هذا أنه في السجود والعبادة فقط فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré, si vous rendez halal une chose haram, est-ce que vous les suivez? Adil a dit non. Et il lui a dit le contraire, si vous rendez haram une chose halal, est-ce que vous les suivez? Adil a dit non. Faqala alayhi sallam, tilka ibadatukum. Tilka ibadatukum. Fa Nabi sallam, il l'a appelé ibad. نحن الآن لابد من تفصيل لابد من تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين نعم بس مسألة لفت دو سويفر مثل هؤلاء دو سويفر الرهبان أو نحن في هذه الأمة يسوي عالم هذا أو يسوي كلك في هذا هذه المسألة سعلى وجهين وجه سد كفر أكبر ووجه سفاد كفر أكبر سين معصية الوجه كس كفر أكبر قال أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحرير ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم نعم هذا الآن لا اعتقاد إسيكي الصوت خفي لكن لسوي كمان ويعتقد تحليل ما حرم الله وتحرير ما أحل الله هذا سري كفر واضح قال أو تحريم ما أحل الله اتباع لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل إسيكي خالف دين الرسل إسيكي حلوا ما حرم أحلوا ما حرم الله اللي سوي والعياذ بالله قال فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم نعم لكن عبادة كيزون بو هؤلاء سئلي سوفي ما حرم الله إيه سي هو تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إيه هو إيه سي هذا فالعياذ بالله هذا الآن اتخذهم أربابا قال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم تحريم الحرام وتحليل الحلال الثاني هو يحرم ما حرم الله يحلل ما أحل الله أمؤمن قال لكن أطعوهم في معصية الله لكن اللي يسوي في المعصية مثلا يسيك الكل سي حرام هو يسيك الكل سي حرام لكن اللفة يسيك سي حرام يسيك سي حرام يسيك سي المعصية هذا وقع في المعصية قال كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي نعم اللفة لكن يسيك سي المعصية يسيك سي المعصية قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في رسالته قبس الفروق أو هو رسالة الفروق في مسائل الكفر والنفاق والفسوق أو هكذا يعني طالب علم إلى لخص الرسالة فاستفدنا منها قال والمعنى باختصار أن من أطاع غير الله من الخلق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله معتقدا ذلك بقلبه ومستحلا له كذلك فقد تسبب في هلاك نفسه وشقائه وما ذلك إلا لأنه صرف الطاعة لغير مستحقها ولم يصرفها لمالكه ومالك كل شيء أي الله سبحانه وتعالى فمن هذا الباب ساكا أما هو يعتقد مثلا يسوي لفتوى دا صابو في كذا أولا هو يكخوى كل صابو إلي على حق مثلا يسي ترومبي هو سباكم هؤلاء يساف كإلي على باطل يساف كسخارف دين الرسول أما هو يكخوى كسس الدين أما هذا الشيء سيدي حرام إيه هو يحرم ست الشيء لكن يسوي هذا لأنه الهوى والشهوة إلى آخر هذا صعاص أما الكفر سيحلل ما حرم الله يسيك يدون شانج الدين يسوي إيه هو يحلل معه ما حرم الله ويحرم ما حلل الله فهذا كفر واضح الرابعة غدا أقول فينير لكن سهل المحبة وسي سهل أقول غدا Qui c'est qui résume le dernier? Ah, malgré ça, c'était facile. Ah, mahada, shirkutta. Qui c'est qui résume hada? Non. الإنسان سيعتقد أنه سحرام كما الله عز وجل إلى ديك سحرام أو سحلال لكن إسوي بغ الهواء هذا سعاصي أما سيحرم سكو الله إلى غدو حلال أو يغو حلال سكو الله إلى حرم إسوي هؤلاء إسكي سخالف لدين الرسل فهذا إلى على خطر أما العالم سيستخوم معروف سيستخوم يستخوم إلى اجتهد إلى انتقدي une chose qui est autorisée أو إلى autorise une chose qui est interdite هذا معروف باب الاجتهاد سيستخوم إلى أجل سعالم سيستخوم صاغي لكن نحن نبغل إساب هؤلاء Ils savent qu'ils khalif din rasul et rendent halal ma harram Allah. C'est pour égarer les gens et la akhirah comme ils ont fait arbab al yahoud wal nasara. Ila huna subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta.